وعلى آله وصحبه وسلم التسليم الكفر من بعد في خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. اقرأ الله نعم تفضل من الأول والآخر نعم اقرأ بيت نور ماشي فنراجعه بعدين. قال الناظم رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بلا أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عبدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيد ينزل. انتهينا عند آخر البيت هو قوله جميع آيات الصفات أردها أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها أيوة وأصولها عن كل ما يتخيل. انتهينا إلى هذا. قال بعد: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت فيه الإشارة للرد على الطوائف والأهواء على طوائف أهل البدع والأهواء الذين انحرفوا في استدلالاتهم على مسائل الدين ومنها مسائل الاعتقاد ومن ذلك ما يتعلق بالصفات فالذي ترتكز أدلته على غير الكتاب والسنة وما عليه السلف هذا لا شك ولا ريب أنه يضل الطريق وينحرف عن الصراط السوي والصراط المستقيم. ولا نحتاج إلى إطالة الكلام والاستدلال على هذه المقدمة ونتيجتها إذ الأمر في ذلك واضح وقد بين الله جل وعلا صراطه المستقيم ودينه القويم وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهديه الكريم فلا يحتاج بهديه الكريم فالواجب هو أن يتمسك بما دل عليه الكتاب والسنة وما كان أيضا عليه سلف الأمة وما فهمه سلف هذه الأمة فمن حاد عن هذا الطريق واستدل لمسائل الدين والاعتقاد خاصة ولمسائل الصفات بغير ذلك فقبحا له وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالتمسك بالقرآن والسنة قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمير منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا الذي يجب الرجوع إليه. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يجلس الرجل على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. الحديث قد روى أحمد أبو داود غيره من طرق وهو صحيح بألفاظ كثيرة. هذا المرجع إلى هذا في مسائل الدين والاعتقاد أيضا وهي من الدين مسائل الصفات إنما يقال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وهذا فهم الصحابة كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. وأما من نبذ القرآن وراء ظهره فقبحا له وهذا صنيع أهل الكتاب صنيع أهل الكتاب. ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فنبذ الكتاب وراء الظهر هذا سبيل أهل القبح وسبيل أهل الكفر ولا شك ولا ريب أنه ينتهي بصاحبه إلى الضلال. لأن الدين إنما هو ما قاله الله جل وعلا وأوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من انحال عن هذا ضل وأضل. ولهذا قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه نبذ وأعرض عنه واستدل في مسائل الصفات هذا هو باب الأبيات هذه بغير القرآن الكريم وهذا ما يمكن. الواجب هو الاستدلال بما جاء في الكتاب والسنة. والله جل وعلا ذكر أسماءه في كتابه وذكر صفاته وصفاته في كتابه وذكر ما سبق تقريره من الأصول الثلاثة في مسألة أسماء الصفات وذكر وأثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه التمثيل والتكييف وحذر من التعطيل والتحريف وقطع عن أن ندرك كنها وكيفية الصفات. هذا كله جاء في كتاب الله. فإذا جينا للبحث في هذا الباب في هذا المجال فالواجب الوقوف مع نصوص الكتاب والسنة. وأما من أعرض عن هذه النصوص قبحا له وهو أهل لأن يقال له قبحا لك ولأن يقبح لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره وهو الذي ذكر هذه الأسماء وهذه الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله بعد الله كما جاء في الصحيح من طرق وبألفاظ كثيرة أنا إنا أخشاكم وأعلمكم بالله أنا. يقول عليه الصلاة والسلام أما إنا أخشاكم وأعلمكم بالله أنا في رواية أتقاكم لله في رواية أما إني أخشاكم وأتقاكم لله. قالوا أعلمكم بالله أعلمكم بالله أنا أما إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا فهو أعلم بالله من غيره وهو الذي جاء في سنته هذه الأحاديث التي تثبت الصفات. فمن اختار طريقا غير هذا الطريق قبحا له وإنه لا شك ولا ريب ينتهي للضلال. ولا شك أنه سيقول على الله الباطل وغير الحق ولا ينزه ويعظم الله جل وعلا حق تعظيمه إذا ترك نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يقوله فيه هؤلاء الذين لا يرتكزون على نصوص الكتاب والسنة. سبحان الله عما يصفون، تعالى سبحان مصدر، مصدر من سبح يسبح، أي نزه وقدس، تنزه وتقدس تعالى وترفع عن أن يوصف بالنقص. فسبح نفسه عما وصفه هؤلاء، وسلام على المرسلين، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه، نزه نفسه عما قاله هؤلاء. ولا شك أنه قال أنهم قالوا فيه بغير القرآن وبغير الكتاب، وبغير الكتاب، لو قالوا فيه بما في الكتاب لكان ذلك ثناء على الله، لأن كتاب الله جل وعلا يتضمن الثناء، الحمد والثناء عليه. فسبح نزه نفسه عما قاله هؤلاء لأنهم قالوا بغير الكتاب، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه، لسلامة ما قالوه. ثم حمد نفسه العظيم الجليل سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. فمن نبذ القرآن ظهريا وكذلك السنة فلا شك ولا ريب أنه واقع في القبح والضلال، ولهذا نزه الله عز وجل وسبح نفسه من قول هؤلاء، من قول هؤلاء قبحا لمن نبذ. النبذ يطلق على الطرح، نبذ الشيء أي رماه وطرحه، وأكلت التمر ونبذت النوى أي رميتها. النبذ هو الرمي والطرح، والمراد هنا الإعراض عن القرآن، فإعراض عنه هو نبذ له. ونبذوه وراء ظهورهم، نبذ الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أعرضوا عنه. وقوله القرآن بالنقل للوزن، القرآن بالنقل للوزن، لوزن البيت حتى يسلم لوزن البيت، وهي لغة عربية، لغة عربية تنقل فيها حركة الهمز إلى الساكن قبلها، تنقل فيها حركة الهمز إلى الساكن قبلها. وأصل هذه اللغة يقرأ بها ورش، ورش يقرأ بهذه اللغة، ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله بشروطه، بشروطه يبوب له القراء باب همز المفرد، لكن لا ينقل هذه الكلمة، هذا الباب يختص به ورش، وأيضا ما يوجد عند القراء عند حمزة في الوقف وهشام الرابع عن ابن عامر في الوقف، وكذلك بعض الكلمات عند السوسي الرابع عن أبي عمر البصري في الوقف. واختص ابن كثير بالنقل في هذه الكلمة، ابن كثير يقرأ القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن قراءة ابن كثير اختص بها. ابن تيمية رحمه الله كان قرأ ابن كثير ولا؟ لا، ليس المقصود هذا، المقصود أنه أن البيت هنا فيه النقل، ليس من باب القراءة، ضرورة الوزن، ضرورة الوزن. ثم استطردنا لذكر هذا. أهل الشام، أهل الشام الأظهر في الذي يظهر والله أعلم في زمن ابن تيمية، أهل الشام كان المنتشر فيهم قراءة الدوري عن أبي عمر، قراءة الدوري عن أبي عمر البصري. لا نذكرت بهم وجه بعد وجه نسبة المنظومة ليه؟ ها؟ يعود أقرب من كثير. إيه. يعود وجه. لكن غالب الشراح في مثل هذه الأبيات يقولون للوزن. يقولون هذا النقل للوزن. هذا النقل للوزن الغالب، هو الغالب. لكن ليظهر أن المشهور في زمنهم هو قراءة أبي عمر عن الدوري، الدوري عن أبي عمر البصري، لا أظهر هذا، لأن هذا الذي نجده مثلا في تفسير بالكثير مواضع قليلة. على كل حال تبينت لي هذه، أنك تجد أنه يقرأ في خلال التفسير الآية يقول وفي قراءة كذا، يعني يذكر في التفسير الآية قراءة حفص، يعني دل على أنه الرسم الذي اعتمد عليه والقراءة التي اعتمدها والرواية التي اعتمدها هي غير حفص. يعني لما نجي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها مثلها. يقول وقرأ بعضهم بالألف المادية وإسقاط الهمس، من الذي قرأ بهذا؟ هو حفص نفسه، هو ما دام يثبت الرواية هذا لماذا يشير إليها؟ فدل على أنه يشير إلى رواية غير المثبتة عنده، غير المثبتة عنده. والروايات التي اشتهر القراءة بها يعني في العالم الإسلامي هي أشهر الروايات، هي رواية أكثرها انتشار رواية ورش وحفص، وكذلك بعد ذلك يأتي قالون، وكذلك رواية أبي عمر، رواية الدوري عن أبي عمر، رواية الدوري عن أبي عمر لا يزال لها انتشار في أرض السودان. رواية أبي عمر، رواية الدوري عن أبي عمر لا يزال لها انتشار في أرض السودان، ويوجد طبع للمصاحف، مصاحف تطبع على هذه الرواية، كانت تطبع قديما بأرض السودان، وإن كان الآن تطبع أيضا في مجمع الملك فهد طبعوا من ذلك لذلك. نعم، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل، الإشارة إلى مسألة القرآن وأنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق، كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وفيه الإشارة للرد على الأشاعرة، لأن هذه المسألة، مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، اختلفت فيها الطوائف، المعتزلة والجهمية يقولون هو مخلوق، والأشاعرة وقريب منهم الماتريدية يقولون هو كلام الله، لكن هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي. ويقول الأشاعرة اللفظ يدل على كلام الله، ويقول الكلابية اللفظ عبارة عن كلام الله، لكن حقيقة كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. ومنهم طوائف يقولون القرآن كلام الله وهو أزلي، ويصفون الله جل وعلا بصفة الكلام وأنه يتكلم عن الحقيقة، لكن يجعلونها صفة أزلية، وينفون ما يقره أهل السنة والجماعة من ماذا؟ من تجدد الأنواع الأفراد والآحاد. يقول لأن هذا ينتهي إلى قيام الحوادث بالله جل وعلا، ويسلسلون ذلك بترتيبات وترتيب مقدمات منطقية تنتهي بهم إلى أن القول بمثل هذه العقيدة ينتهي بهم إلى التجسيم ونحو ذلك، وهذا غير صحيح، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء وبما شاء، وأن صفة الكلام هي ذاتية النوع حادثة الآحاد، وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأنه سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة بصوت ولفظ وحرف، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون هو الكلام النفسي، ويستدلون بهذا البيت، ها إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، يعني سمى ما في النفس كلاما، سمى ما في النفس كلاما، واللسان دليل عليه. فإذا كلام الله هو النفس، هو الكلام النفسي، أي المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا فرق عندهم بين أمر ونهي ولا خبر ولا استخبار، وإنما اللفظ يدل عليه، وإنما اللفظ يدل عليه. ولهذا عندهم قم هو معنى لا تجلس، افعل هو نفسه لا تفعل، والحق أنه ليس كذلك، لأن افعل هو فعل أمر ويتضمن ألفاظ من لفظ الفعل على صيغة معينة، وأما وهو طلب بالفعل والامتثال بالفعل، وأما لا تفعل فإنه نهي، وحروف فعله يزاد فيها أما في حروف الفعل الأمر، ويتقدمه حرف النهي، فليس الأمر هو النهي نفسه، وليس الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا النهي عن الشيء أمر بضده، وإنما لازمه الأمر بالشيء يقتضي ويستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي ويستلزم الأمر بضده. لكن هم عندهم الكلام هو المعنى النفسي، واضح؟ بمعنى نقرب هذا بصورة قريبة، إذا أردت أنت أن توجه طلبا لابنك، تقام في نفسك أن لا يخرج من الباب، بمعنى أن يبقى داخل الغرفة، فقولك له ادخل هو نفسه لا تخرج، ما الفرق؟ العبارة فقط، العبارة. فلهذا الأمر هو النهي والنهي هو الأمر. لهذا يقول الشيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما جاء في مبحث الأصول، مبحث الأصول باب الأمر والنهي، وجاء إلى القاعدة النهي عن شيء أمر بضده والأمر بشيء نهي عن ضده، قال هذه من المسائل التي يقال فيها نار تحت تبن، ظاهره تبن لكن النار تشتعل من تحت حتى تأتي عن آخره. فقولهم الأمر نهي عن ضده والنهي أمر بضده مبني على أن الكلام كلام الله هو ماذا؟ هو الكلام النفسي، فلا فرق بين أمر ونهي ولا خبر ولا استخبار، الكل سواء، وهذا غير صحيح. ولهذا الأدق في العبارة أن يقال الأمر يلزم ويقتضي النهي، الأمر بالشيء يلزم ويقتضي النهي عن ضده، والنهي شيء يلزم ويقتضي الأمر بضده. وإن كان قد تجدون في عبارات أهل السنة والجماعة الذين هم على عقيدة السلف هذه العبارة، لكن لا ترتكز على هذه العقيدة بخلاف الأمر عند الأشاعرة. نعم، فيستدلون بهذا البيت، وهذا من أعجب العجاب، وهذا من أعجب العجاب. وليس في تسمية من ينتهج هذا النهج أو القول له بأنه قمحا له، ليس في ذلك ضير أبدا، لأن آيات الكتاب يقول تحتمل معاني ويؤولها ويعوج ويلوع أعناقها كما يريد، والحديث يدعي أنه لا يقبل في العقائد إلا المتواتر، وما جاءه من الحديث الذي يخصمه والذي يغلبه في حجة رده بكل سهولة أنه أحد، وإن أكدت عليه قوته وقبوله وتواتره قال معناه حمال. لكن بيت لا يعرف قائله، بل وقيل أنه نصراني، وقيل أن البيت لا وجود له بل هو مركب، وقيل وقيل، فيستدل به، يستدل بذلك، وتثبت هذه العقيدة المخالفة لكثير من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على إثبات صفة الكلام على الحقيقة لله عز وجل. فقبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل لا يقول قال الله قال رسول الله، وإنما يقول قال الأفضل، وإذا استدل يقول قال الأفضل. نعم، ذكروا له ترجمة يعني موجزة، ويعني رجح بعضهم نصرانيته، وبعضهم قال إن البيت لا ينسب له ولا يثبت عنه، وقيل هو مركب. نعم، ثم قال وإذا استدل قال يقول قال أفضل. يقرأ البيت اللي بعد. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. زيد. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريانا أمهل. نعم، والمؤمنون يرون حقا ربهم، والمؤمنون يرون حقا ربهم. انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي إثبات الرؤية، إثبات الرؤية للمؤمنين، وأنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. وهذه دلت عليها نصوص الكتاب، وتواترت على ذلك نصوص السنة، قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة الله أي حسنة، وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة، إلى ربها ناظرة أي تنظر وترى، وها هنا وقفا مع هذا السياق في قوله جل وعلا إلى ربها ناظرة، فإن هذا الفعل نظر بالظاء أخت الطاء المعجمة التي بالعصا، هذا الفعل نظر يدل على ثلاثة معان، وذلك بحسب تعديه، فالفعل منه لازم ومتعدي. المتعدي الذي يتعدى إلى مفعول قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره، ومن ذلك هذا الفعل نظر. ففعل نظر قد يتعدى بنفسه، وذلك وعند ذلك يكون بمعنى الانتظار، إذا تعدى بنفسه فهو بمعنى الانتظار. قال جل وعلا: ظلم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله عذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن قبلها قيل انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فظلم بينهم بسور قيل انظروا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هو الفاعل، هنا ما هي أنا مفعول به. فما معنى انظرونا؟ أي انتظرونا، هذا المعنى. وقد يتعدى بحرف الجر في، وهنا يكون بمعنى التفكر، تقول نظرت في كذا أي تفكرت فيه، وقال نظرت في كذا أي تفكرت فيه. والآية في آخر سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تفكروا. وقد يتعدى نظرا بحرف الجر إلى، فهنا يكون المعنى هو الرؤية بالأبصار الرؤية والمشاهدة بالأبصار. فقوله تعالى إلى ربها ناظرة إثبات نص صريح في إثبات الرؤية. ها؟ إلى بحرف الجر إلى، هنا النظر بمعنى الرؤية والتفكر. وهذا الذي فسر به أئمة التفسير من السلف الصالح إلى ربها ناظرة. نفتح قوسين هنا فيما أثر عن مجاهد بن جبر وأنه فسر الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال إلى ثواب ربها، إلى ثوابه. مجاهد بن جبر من أئمة التابعين تلاميذ ابن عباس مقدمين في التفسير، قال إلى ثوابها ناظرة إلى ثوابها. وهذا في الحقيقة مما أنكر على الإمام مجاهد. والإمام عبد البر رحمه الله لما جاء في ترجمته في كتاب التمهيد في أول موضع أظن ورد وترجم له وبين وعظمه وبين فضله وعلمه وحفظه وسعة علمه، قال وأنكرت عليه مسألتين. هذه المسألة أنها تنظر إلى ثواب الله، والمسألة الأخرى في تفسير قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فهذه مسألة أخرى على كل حال بحثها آخر. فقال ابن عبد البر أنكر عليه ذلك، وجوابه أن يقال في ثبوت ذلك عنه نظر، وعلى فرض الثبوت فإنه لا ينكر الرؤية بالأدلة الأخرى بل يثبتها بالأدلة الأخرى. وجواب ثالث وهو قوله تنظر إلى ثواب ربها لا يتضمن في الرؤية أصلا. رحمه الله أن هذا أنكر عليه ويعد خطأ يرد على فرض ثبوته وعدم يعني حمله على المعنى الذي سبق. هذا من أدلة إثبات الرؤية. ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تكاد تتواتر الأحاديث في التفسير الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذا في قوله تعالى في سورة قاف ولدينا مزيد، جاء مفسرة بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. قال الإمام مالك ما حجبوا عن ربهم إلا وأن المؤمنين يرون ربهم. وبمثل ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا كان عذابهم أن يحجبوا عن ربهم فلا شك أن من النظر إلى وجه الله عز وجل من النعيم. إذا كان من تمام العذاب لهم أن يحجبوا فلا يرون الله جل وعلا فلا شك أن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى من النعيم، فلا شك أن النظر إلى وجه الله عز وجل من النعيم. ومن الآيات التي يمكن أيضا يستدل بها في إثبات الرؤية وإن استدل بها بعضهم على إنكارها قوله تبارك وتعالى لما قال موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، مع الآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأما الآية الأولى قال لن تراني، فلن هذه على الصحيح لا تفيد التأبيد، وإنما هي للنفي، لمطلق النفي، لمطلق النفي. قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنها لا تفيد التأبيد. قال جل وعلا في حال أهل الكفر أنهم لا يتمنون الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديه، ولن يتمنوه أبدا، فلم ينفيه بلن فقط بل أكده بلفظ الأبد ولن يتمنوه أبدا. ومع ذلك ماذا يقولون يوم القيامة في النار؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دل على أن لن لا تفيد التأبيد كما زعم بعضهم وانتصر له المعتزلة ليؤكدون في رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم إن الآية تدل على إثبات الرؤية، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لربه جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، هل لو كانت الرؤية لا تصح ولا تثبت ولا تكون ولا توجد لأنكر الله عليه أن يسأل مثل هذا السؤال؟ فقوله لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، فيدل على أن السؤال هذا تحقيقه وارد ومطلوبه وطلبه وارد ووجوده كائن، بخلاف الجواب الذي كان في قول ربنا في قول على قول نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني، هذا السؤال لا، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون جاهلا، ففرق بين هذا وهذا. وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هذا نفي، نفي للإدراك يتضمن إثبات الرؤية، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة والقاعدة المقررة في كلام العرب أن النفي المطلق لا يعد مدحا، والله عز وجل في وصفه إثباتا ونفيا في ذلك المدح، فإذا نفينا نفيا مطلقا لا يعتبر هذا مدحا. ولهذا يقول أهل العلم أهل السنة والجماعة أن صفات النفي عن الله عز وجل تتضمن إثبات كمال المطلق، ها؟ كمال مطلق الكمال ضدها، ضد الصفة المنفية. فلما نفى الله عز وجل أن يدرك تضمن إثبات الرؤية لكن من غير إدراك، الرؤية من غير إدراك، فالنفي المحض لا يعد مدحا وإنما يتضمن المدح بإثبات كمال ضده. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في ذلك كثيرة وتبلغ حد التواتر، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، الحديث الصحيح ومن طرق كثيرة تبلغ حد القطع والتواتر. وفي قوله كما ترون القمر ليلة البدر قال أهل العلم هذا تمثيل الرؤيا بالرؤيا وليس المرئي بالمرئي، تمثيل الرؤيا بالرؤيا، لما نرى القمر ليلة البدر لا يوجد تزاحم عليه ولا تضرب ولا تضار ولا تضام، وإنما كل يرى، فهو تمثيل رؤيا برؤيا لا مرئي بمرئي. كذلك الحديث الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك النظر إلى وجهك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، ويعددها أهل السنة في كتب العقائد. فقال إذن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأمية: والمؤمنون يرون رب حقا ربهم، والمؤمنون يرون حقا ربهم، رؤيا حقيقية، رؤية حقيقية. طيب قوله والمؤمنون يرون حقا ربهم أشار إلى المسألة التي هي محل اتفاق، وهي أن المؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم. طيب هل يرى الكافر ربه ولا لا يراه؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. قيل أن الذي إثبات الرؤية لأهل الإيمان، ورؤيتهم هو أهل الإيمان مطلقا لكل من ادعى الإيمان، أي سواء كان صادقا أو غير صادق، بدليل حديث الشفاعة، فينادي مناد ليتبع كل واحد ما كان يعبد، من كان يعبد الشمس يتبعه الشمس، من كان يعبد القمر، النجوم، الكواكب، الشجر، الحجر، كان يتمثل يتعبد الأنبياء والملائكة والصالحين، يتمثل لهم الشياطين في تلك الصورة فيتبعونهم حتى يلقون في النار، وتبقى طائفة ينتظرون، فيقال ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. جاء في بعض روايات الحديث فيأتيهم في غير صورته فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم في صورته فيقول أنا ربكم، ويقال هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف تبارك وتعالى عن ساقه، فيقع كل من كان يعبد الله تعالى خالصا ساجدا، ومن كان يعبده رياء صار ظهره كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه. فقال أهل العلم هذا يدل على أن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان مطلقا، ولكن حتى أهل النفاق، لكن هذه الثابتة لأهل النفاق إنما تكون في العرصات، آخر العرصات، ثم يحجبون ويؤمر بهم إلى النار، ويتنعم أهل الإيمان برؤية ربهم تبارك وتعالى. والقول الآخر أن الجميع يرونهم ثم يحجب عن أهل الكفر. والقول الثالث نفي الرؤية عن أهل الكفر مطلقا. والذي تدل عليه النصوص أن كل من كان من أهل الإيمان ولو ادعى ذلك نفاقا فإن الرؤية ثابتة لهم في العرصات وفي أهوال يوم القيامة، ثم يحجب عن أهل النفاق، ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويرون ربهم في الجنة، كل بحسب درجات عمله، من يراه كل يوم، ومن يراه مرة في الأسبوع، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. أهل النفاق يرونه في العرصات ثم يحجب عنهم، وأما أهل الكفر فجاء في النصوص ما يدل على مطلق اللقاء، فقال أهل العلم قد يدل ذلك على الرؤية، وقال بعض أهل العلم بل ذلك هو على عموم اللقاء ولا يلزم منه أن يكون إثبات الرؤية. ومن الفوائد التي يمكن تذكرها هنا أن هذه المسألة قد وقع فيها خلاف شديد بين أهل السنة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ذلك أظن بأرض ماردين، فوقع عليها الخصام والهجر والتبديع والتنفير والتضارب والتخاصم، وأرسلوا في ذلك سؤالا لشيخ الإسلام فأجابهم عن المسألة، وقال أن هذه المسألة فيها ثلاث أقوال، وكل قول ينتهي إلى طائفة من السلف، وليست هي من المسائل التي يبلغ الخلاف فيها المبلغ الذي بلغ عندكم، ونصحهم بأن ينتهوا عن مثل هذا. وأنصح لو تقرؤون كلامه رحمه الله تعالى، موجود في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد الخامس أو السادس، المجلد الخامس أو السادس، نعم أو السادس، في مجمل الاعتقاد، مجمل اعتقاد السلف، ذكر المسألة هناك، طول فيها الجواب في مواضع، وكررت المسألة وفي مواضع أخرى جواب مختصر، والكلام إذا قرأت هناك يعني من أمتع ما تقرأ ومن أنفع ما تقرأ في مثل هذه المسائل، كلام غاية في الروعة والجمال، وكيف يتعامل في مثل هذه المسائل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقرأه نجيبه السادس. والمؤمنون يرون حقا ربهم.